ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب اليها من قول او عمل او اعتقاد. مع المجلس 54 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا في الكلام على صفة الكلام وعلى القرآن كلام ربنا تبارك وتعالى إلى قول الشارحي بعد أن نقل الكلام المنسوب للإمام أبي حنيفة النعمان في الكتاب المنسوب له باسم الفقه الأكبر، بعد أن نقل كلامه رحمة الله عليه، قال فقوله يعني قول الإمام أبي حنيفة ده: ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له من صفاته، قال يعلم منه أنه حين جاء كلمه لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إلى آخر الآيات من سورة الأعراف. ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه كذا كلام اللي هنقوله. لو فتش الإنسان في مقالات أصحاب المقالات وأصحاب الفرق، حينئذ نعذر أئمة السنة حينما يذكرون كلاما ربما للوهلة الأولى، حينما يقرأ طالب العلم السني كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو غيرهما، أو الشارح هنا حينما يقرأ هذا الكلام يقول: ما معنى هذا الكلام؟ وأحيانا تستعجم الكلام، تستعجمه فتجد الكلام صعبا، فتظن أنه قد طوح بك في مهاوي بعيدة، بعيدة الأعماق، بعيدة الغوص. فأنت حينما تستمع إلى هذا الكلام قل: ما الذي دعا الإمام الشارح إلى أن يقول هذا الكلام؟ ولكنك إذا راجعت كتب الفرق وكتب أهل الكلام لعرفت السبب، وإلا فإن أئمة السنة يذكرون الكلام مبينا، كلاما تتقبله الفطرة ساعة أن تسمع اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة. كل الناس من كل الثقافات في كل العصور، كل المستويات الفكرية، المستويات الذهنية، تتقبل الكلام، فتجده كلاما طيبا زلفا يفهمه الإنسان الذي عايش زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ويفهمه الإنسان الذي يعاصرنا، والإنسان الذي يأتي في مستقبل الزمان وإلى ما يشاء الله عز وجل من أزمنة. في الأرض العربية التي أنزل فيها القرآن وفيما حولها من البلدان، سواء أكان عربية الأصل والنسب أو كان دخيلا عجميا ثم عرضه القرآن وعرضته اللغة العربية. الكل يستوي في فهم الكلام المبين، الكلام المشرق، الكلام المنير بنور الله تبارك وتعالى. ولكن حين تقرأ هذا الكلام الذي سمعناه فإنك حينما تستمع إليه تقول: لماذا عرج الشارح إلى هذا الكلام؟ نجد أن عقيدة الإمام الطحاوي، وهي عقيدة سهلة سلسة ميسرة، تمثل عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن تعرض لشرح هذه العقيدة بعض من ينتمون إلى المذاهب، فشرحها من ينتسبون إلى أبي منصور الماتريدي. وأبو منصور الماتريدي هذا ذكرت لكم شيئا من ترجمتي سابقا، فهو إمام من الأئمة الذين انتسبوا للإمام أبي حنيفة، غاية الأمر أنه كان في القرن الرابع من الهجرة، توفي سنة 333 هجرية على ما أذكر، وتراجعون ترجمته التي سبق وأن ذكرناها. فهذا الرجل كان حنفي المذهب، ولكن كما تعلمون لم يكن في الاعتقاد على مذهب الإمام أبي حنيفة، وإنما كانوا يتمذهبون في الفروع على مذاهب الأئمة الأربعة، أما في السلوك فكانت لهم مذاهب أخرى وأما في الاعتقاد فكانت لهم مذاهب أخرى غير مذهب الإمام الذي ينتسبون إليه في الفروع. فهذا أبو منصور الماتريدي كان في الفروع الفقهية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعماني، ولكنه كان في العقيدة على مذهب انتسب من بعده إليه، جاء من بعد الماتريدي فانتسب إليه، لأنه أخذ جله عن ابن كلاب، سعيد ابن كلاب كما ذكرت لكم. المهم أن من جاء من بعد الإمام الطحاوي بعض الماتريدية فشرحوا العقيدة شرحا غير سلفي، مخالف في كثير من مسائله لمذهب الإمام أبي حنيفة، بل ولمذهب الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية، وأرادوا أن يؤولوا الكلام. اللي يمنع؟ ألم يؤولوا الكتاب والسنة؟ هو الإنسان الذي ابتدع أول الكتاب والسنة، إيه المانع أنه يؤول كلام الإمام وكلام صاحب الكتاب؟ يعني أول كلام أبي حنيفة وأول كلام من؟ كلام الإمام الطحاوي كذلك. فوجدناهم يقولون بالكلام النفسي، مسألة الكلام النفسي. طبعا قضية الكلام النفسي دي مسألة، إياكم أن تظنوا أنها مسألة متفق عليها، يعني تسمع إن ابن كلاب يقول إن صفة الكلام لله عز وجل هي الكلام النفسي، والأشعري يقول في مرحلته الثانية الكلام النفسي، ويجي الماتريدي يقول الكلام النفسي. الكلام النفسي ده هم لم يتفقوا أصلا على حقيقة الكلام النفسي، ده أمر غير معروف لديهم. يعني انت لما تسألهم وتقول لهم ما هو الكلام النفسي، اولا لم يأتي في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة العربية ان هناك كلام نفسي، لان الكلام عند اصحاب اللغة كما يقولون كلامنا لفظ مفيد كالسقم واسم وفعل ثم حرف في الكلم. ابن مالك بيقول كده في خلاصته: كلامنا يعني كلام اهل العربية في اللغة، بعيد بقى عن المتكلمين وبعيد عن الفلاسفة وما شاكل ذلك. كلامنا الكلام المنسوب إلينا نحن أصحاب اللغة، كلامنا لفظ ينطق ولكنه مفيد لكي يخرج الكلام إيه؟ غير المفيد. فكلامنا لفظ مفيد، ده الكلام عند أهل العربية. ولذلك نقل أبو نصر السجستاني أن أهل العربية لا يعرفون، أهل العربية اللي هم أصحاب اللسان الذي نزل القرآن الكريم به بلسان عربي مبين، لا يعرفون في اللغة شيء اسمه الكلام النفسي، وانما الكلام لا يكون الا ايه؟ بحرف وبصوت مسموع، ده الكلام. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية يقول عرفنا في القرآن والسنة حديث النفس، حديث، لكن لم نرى كلام النفس، مفيش كلام نفسي، ولكن في القرآن حديث نفسي. وقلنا لكم الله هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو جاء في القرآن الكريم يقولون في أنفسهم لقيده، لقيده. ولذلك لما يجي يقول مثلا دورت في نفسي كلاما، لا يقصد به الكلام النفسي الإمام عمر بن الخطاب، وإنما دورت في نفسي كلاما، يعني استعجلت لكي أقول خطبة معينة، فبدأ يرتب عبارات معينة بحرف، وهتبقى الصوت مسموع. يقول مثلا أنا سأقول كذا في نفسه، هو دور في نفسه، مش ده الكلام النفسي اللي يقصدوه. ولذلك لما أراد من ينتسبون إلى علم الكلام في أصول الفقه، وهم كثيرون اللي كتبوا أصول الفقه، ونحن نعلم أن علم أصول الفقه لما صنف قالوا مع إن الإمام الشافعي أول من كتب فيه أو أول من وصلنا كتابته في كتابه العظيم الرسالة، وجدنا إن في طريقتين، هناك طريقتان للتأليف في الأصول. طريقة الأحناف وهي مسألة بناء الأصول على الفروع، فروع المذهب هي الأصل، ثم يؤصلون من خلال كلام إمامه. أما الطريقة الأخرى التي قام بها المشاهير من علماء المذاهب فتسمى بطريقة ماذا؟ المتكلمين، يعني الذين تكلموا في علم الكلام أصبحت لهم طريقة معلومة في أصول الفقه. ولذلك لما جاءوا يتحدثون عن صفة الكلام لله عز وجل في الأصول جاءوا يتكلموا فيها، فوجدوا مشكلة، هم أصلوا أن كلام الله هو الكلام النفسي. طيب يتعرضوا للكلام النفسي ازاي؟ لما الكلام النفسي عندهم ايه؟ شيء واحد لا يتجزا. ولذلك هم ايضا لما يجوا يتكلموا طب نناقش قضيه الكلام دي فين؟ في اي مبحث من المباحث الاصوليه؟ هل في باب الامر؟ في باب الامر ولا في باب الخطاب؟ خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين على سبيل الاقتضاء او لا، او التخيير، او الاعم وقع، مش ده التعريف المختار للحكم عند الاصوليين؟ خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين. فبداوا يتكلموا عند هذه النقطه في مساله الكلام النفسي، ولما وجدوا ان الكلام النفسي عند المتكلمين وعند الاشاعره لا يتبعض ولا يتجزا، بل هو شيء واحد، شيء واحد بس، ما ينقسمش الى لا امر ولا نهي ولا خبر ولا انشاء ولا مشاكل ذلك، كما سيجيء ان شاء الله تعالى. لما وجدوا بهذا الاسلوب قالوا لا، يبقى الكلام النفسي ده مجال علم الكلام، ما ينفعش نتكلم فيه في علم الاصول. لكن هم حتى لما ارادوا ان هم يعرفوه يقولون ان الكلام النفسي هو ما يكون في الخاطر، الشيء اللي بيكون في الخاطر، الشيء الذي يكون في الخاطر. فيجي الزركشي في كتاب البحر المحيط ويريد ان يدقق التعريف تدقيقا جيدا، فيقول هو النسبة الإفادية مثلا على سبيل المثال، الإسناد الإفادي. يعني انت مثلا لما تقول لإنسان اسقني ماء، قبل ما تقول اسقني انت انقضح في ذهنك وفي نفسك معنى ايه؟ السقط. وحينما تقول ماء لابد يكون انقضح في نفسك معنى ايه؟ الماء. فالنسبة بين كلمة اسقني وكلمة ماء ده شيء من قواعد الكلام النفسي. طبعا عليه مشاكل كثيرة هذا الكلام وانتقادات كثيرة في هذا الشكل. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال لم يتفقوا على تعريف الكلام النفسي، وقالوا كلاما غير مفهوم. هم نفسهم ما تشوف الإنسان لما يبعد عن الكتاب والسنة ويقع في البدعة يسبب لنفسه مشاكل، وهذه المشاكل تولد مشاكل لا تنتهي. فهم جاءوا وأرادوا أن ينتبهوا حينما شرحوا كلام الإمام الطحاوي على المذهب الماتريدي، جاءوا إلى كلام الإمام أبي حنيفة وأرادوا أن ينتبهوا منه بعض الاعتقادات التي يستطيعون من خلالها أن يقولوا بمقولة الماتريدي. واخدين بالكم؟ يعني أرادوا أن يأتوا من كلام أبي حنيفة المنسوب إليه طبعا في كتاب الفقه الأكبر. وأنا بينت اللقاء الماضي وقبل ذلك في بداية الدرس وشرحنا كلام المحدثين في أن كتاب الفقه الأكبر إيه؟ ليس يعني بأسلوب المحدثين لا يصح نسبته إلى الإمام أبي حنيفة، لكن أئمة المذهب يقولوا إنه منسوب إليه ويصدقون النسبة. طب لما يصدقوا هم النسبة للإمام أبي حنيفة مع إن المحدثين بيقولوا لا لم يصح، هل هذا الكلام تستطيع أنت أن تقول لهم أنتم افتريتم على الإمام أبي حنيفة من درس لهم هذا الكلام؟ فهم يعني أولى الناس بكلام الإمام وأكثر الناس حفظا لكلام إمامهم من؟ المنتسبون إلى المذهب. هذا أمر مديني، وده اللي جعل ابن تيمية وغيره يستدل بما هو موجود في كتاب الفقه الأكبر على وكذلك الشاعر على إن هذا الكلام منسوب لمين؟ لأبي حنيفة على إنه من قوله. ولذلك قلنا إن إحنا نجمع بين الأمرين، محدثون يقولون لا يصح نسبته إلى أبي حنيفة عن طريق الإسناد، وأئمة الأحناف يسلمون بما فيه، نقول الكلام ده خدوا بالكم. وانت لما تيجي تقول الكلام لم يصح، الكتاب ده لم يصح تأليف أبي حنيفة، يعني لم يصح تأليفه، لكن لا تستطيع ان تحكم على كل جملة في الكتاب وتقول هي ليست من ايه؟ من كلام أبي حنيفة. واخدين بالكم من الفرق يا اخوانا؟ يعني لما تيجي تضعف اسناد الكتاب الى صاحبه، الكلام ده مش في الحديث، في الحديث الامر يخفاله، لان الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم طالما لم يصح يبقى من باب المردود. لكن لما يكون تصح الكتاب فالاسناد لو لم يصح على طريقة المحدثين، وده مش كتاب حديث، ده كتاب فقه او كتاب عقيدة او ما شاكل ذلك، يبقى هذا الكلام الكتاب ككتاب مؤلف لا يصح، لكن لا تستطيع ان تجزم برد ايه؟ مستويات الكتاب. يبقى اللي ألفه نسب للإمام لكنه لم يستريه عليه، وإنما ينقل عن الإمام هذا الكلام. ومع ذلك قلنا ولا نسلم لهم بأن كل حرف كان ايه؟ صحيحا نسبة للإمام، إذ وجدنا فيه بعض الألفاظ والجمل لا يصح نسبتها إلى الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. وكذلك لو تذكرون كتاب الحيدة المنسوب للإمام عبد العزيز الكناني، نفس الكلام، ضعف العلماء نسبة التأليف إليه، لكن هذا الكلام الموجود كلام ينسبه العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وبنقول ابن تيمية لأن ابن تيمية كان من الأئمة الذين يتحرون نسبة الأقوال إلى قائليها، فهو ليس بالرجل المغفل الذي يغفل عن نسبة الكلام إلى صاحبه، وإنما هو إمام واعي وإمام كبير يدري جيدا ما يقول وما ينسب للأئمة، ولا يتبع على أحد من الناس حتى ولو كانوا من أعدائه. ما ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه وما ألصق قولا غير مأثور عن قائله حتى ولو كان معاديا له رحمة الله عليه. فشئت الإمام أبو حنيفة هنا في الكتاب قال كلاما، الكلام ده خدوه شراح الصحوية غير الشارح الإمام ابن أبي العز، الشروح الماتريدية الأخرى، لو الكلام ليس تجاءوا على كلمة الإمام أبي حنيفة هنا حينما قال وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم، وسمع موسى صلى الله عليه وسلم كلام الله تعالى، فلما كلم موسى يعني ربنا كلمه، كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل. ولذلك وجدنا الشيخ علي القاري في شرح الفقه الأكبر يذكر كلام الشارح هنا، يذكر كلام الشارح شارح الطحاوية هنا في هذا الموضع. فهما يقولوا قول الإمام أبي حنيفة فلما كلم يعني كلم الله موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، قالوا هو ده الكلام الايه؟ النفسي، لان الكلام القديم الأدل اللي هو صفة من صفات الله لم يزل، وده كلام خطير. يعني انت لما تيجي تقول دلوقتي ربنا عز وجل يكلم موسى بكلامه الأدلي الذي هو صفة من صفاته لم يزل، اللي هو بيقال عليه الكلام القديم اللي عند الأشاعرة والماتريدية كلام نفسي، طب لما كلموا بالكلام ده فكلموه بكلام حادث، يعني أسهلت استرسمتوا عندكم انه كلام واحد لا يتبعض، مش كده ولا لا؟ ولا يتجزأ، هو كلام واحد قائم بذاته، فإن أفهمه الله إياه يبقى حاجة من الاثنين، يأفهمه الكلام كله يأفهمه بعضه، ولو أفهمه بعضه لما جاز، لأن الكلام الأزلي عندكم إيه؟ لا يتجزأ، يبقى أفهمه الكلام إيه؟ كله، لو أفهمه الكلام كله بقى موسى إيه؟ علمه هو علم الله، ينفع هذا الكلام؟ يبقى موسى خد علم الله كله، او اما ان يفهمه الكلام كله واما ان يفهمه ايه بعض الكلام، فان افهمه بعضه لم يجد على مذهبكم، لان مذهبكم ان الكلام ايه واحد لا يتجزأ، وان افهمه الكلام كله ها ما الذي يترتب على ذلك؟ يبقى متخذ الايه خد علم الله الازلي كله، ينفع الكلام ده وكلاهما باطل. فعلم انه كلمه بحرف وكلمه بصوت سمعه موسى، ولذلك جاء في القرآن وناداه وناديناه إذ ناداه، مش كده ولا لا؟ والنداء بلغة العرب عكس النجاء، النجاء ايه؟ الصوت الايه؟ الخفيض، لكن النداء الصوت العالي، ولذلك يا موسى لأن يا للبعيد، وذلك قال ايه وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا، فاثبت الايه الامرين، اثبت النداء واثبت النجاة اللي هو المناجاة، واثبت الايه المناداة سبحانه وتعالى. يبقى كلمه بصوت وكلمه بحرف، طبعا الكلام بالصوت والكلام بالحرف كلام ايه ليس ككلام البشر، ولذلك شوفوا كلام الإمام أبي حنيفة هنا قال فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، يعني إيه لم يزل؟ يعني الكلام الأزلي اللي ملوش بداية، عندنا لفظتين الأزل والأبد، الأزل يعني في الماضي ملوش بداية، والأبد يعني في المستقبل ملوش نهاية، واضح؟ الأزل عبارة عن الماضي اللي ملوش بداية، والأبد عبارة عن المستقبل اللي ملوش نهاية. فيقول كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، يعني الكلام اللي هو صفة من صفاته، هنا بيرد على مين؟ على اللي بيجي صفة الكلام على انها صفة ذات قائمة بالله، ألا وهم من المعتزلة، مش المعتزلة والجهمية، حتى الكرمية لما اثبتوا لله عز وجل الكلام اثبتوا له الكلام الايه الحادث بمشيئته وقدرته، ولكنه نفوا الصفة الازلية اللي هي صفة الذات، واضح ان شاء الله؟ فقال كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، قال وصفاته كلها، يبقى لازم الكلام يكمل علشان تفهموه، ما يجيش يخطفوا الكلام ويلووا ليه حتى يوافق اهواءهم والموجود عندهم في اذانهم. فقال ابو حنيفه رحمه الله وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يبقى صفات الله ليست كصفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا ويتكلم لا ككلامنا. فشفتم هنا لماذا قال الامام الشارح، جاب كلام ابو حنيفه هنا ثم علق عليه قال فقوله قول الامام يعني ابي حنيفه، ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له من صفاته، يبقى يقصد ايه؟ انه عنده صفه ذات، ما هوش كلام حنيفه هنا بيقول معاه كرمه، قال يعلم منه انه حين جاء كلمه لا انه لم يزل ولا يزال ازلا وابدا يقول يا موسى، ده بيرد هنا على برضه نفس الكلام، لان لو قلنا ان ربنا كلم موسى بالصفه الازليه اللي هي الكلام النفسي، يعني كلمه في الازل لانه ما كلموش كلام حادث، ده الكلام عندهم أزل، لأن الصفة الأزلية عندهم لا تنفك عن الله وما حدثتش، لأنه لا يجوز عندهم إيه أن يكون القديم محلا للحوادث. فما ينفعش أن تكون صفة الكلام صفة حادثة، لأنها لو حدثت عندهم خطير، لأن هذا الكلام سينقلب على أصلهم الذي أثبتوا به وجود الله وخلقه للكون، لأنه عندهم لو كان محلا للحوادث لكان إيه حادثة. إذ القاعدة عندهم كل المتكلمين قاعدة بطل أصلوها وأرادوا أن يلزموا غيرهم بها، ولكنهم ألزموا بها أنفسهم، فنتج عن هذه القاعدة التي أصلوها كلام مخالف للمعقول والمنقول. حينما قالوا ما لا يحلو من الحادث فهو حادث، نسوا بها كل، يعني هذه القاعدة التي أصلوها جعلوها قاعدة عندهم والتزموا بلوازمها، فأصبحت لوازمها لازمة لها. فماذا ترتب على ذلك؟ كل ما يترتب على هذه القاعدة ويكون من لوازمها يقولون نلتزم حتى ولو كان مناقضا للكتاب والسنة بل وللمعقول كذلك، مع أنهم قامت دراساتهم وقامت اعتقاداتهم على الايه؟ على المعقول حتى ولو صادم المنقول. فإذا بهم يجعلون عقيدتهم أضحوكة لجميع العقلاء من أهل الملة ومن غيرهم. فهنا قال الإمام الشارح رحمه الله عليه، قال فقوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، لا يقصد به المكلم بالكلام الأزلي، لأنه لو بيكلمه بالكلام الأزلي اللي ما حدث ولكنه أزلي يبقى ربنا في الماضي الأزلي اللي ملوش بداية كان بيقول يا موسى يا موسى يا، ينفع هذا الكلام؟ ثم هيكون ازاي؟ لأنه لو قاله أصلا هينطق بالياء قبل موسى، وموسى قبل إني أنا ربك، ما هو ده الترتيب، والترتيب فرع الايه؟ الحدوث. طالما في ترتيب يبقى في حدوث، لان الازلي ملوش ترتيب، الازلي كله يبقى ملوش بدايه. فلو نطق ببسم الله الرحمن الرحيم هتبقى الباء مساويه للسين مساويه للميم، ولذلك نشأت فرقه اخرى. ما هو الظلمات لما تنشا يبقى بعضها فوق بعض، طائفه اسمها الاقترانيه، قالوا نتكلم في الازل بكلام مقترن مع بعضه، الباء مع السين مع الميم، لكن بيجي الترتيب لما يسمعها الانسان الذي استمع. طبعا كلام اضحوك للناس جميعا حينما يخرج الانسان على هدي الله عز وجل وعلى هداية الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. كلام ده ما نشأ الا لما ترك الناس الكتاب وراءهم ظهريا، وده امر برضو يبين لك حاجة، هو ده محمد الامي صلى الله عليه وسلم، جاء بعلوم يعجز عن الاتيان بها كل عقلاء الدنيا مجتمعين، واضح؟ ولذلك دي كان لانه لم يأتي لي من عند نفسي وانما جاء لي من عند ربي، يعني هذه القضية خليفة في صفة الكلام، القول الخاص كما جاء على لسان الامي محمد صلى الله عليه وسلم، مع ان العالم حار منذ ان تكلم الفلاسفة وانشأوا كلاما، حتى الذين جاءوا وخرجوا من جعبة الفلاسفة وانتسبوا للاسلام وكانوا يقال عنهم انهم علماء في المعقول يشار اليهم بالبنان، كانوا حينما يتكلمون ويتركون هدي محمد صلى الله عليه وسلم كان كلامهم يرد عليه سائر العقلاء. والكلام الذي وفق بين ما جاء عن الله وبين المعقول من حيث هو معقول، كلام الذي انزل على الرجل الامي الذي كان لا يقرأ ولا يكتب، من باب اولى لم يكن فيلسوفا ولم يكن محاضرا في جامعة ولم يكن مستمعا الى اساتذة في الاكاديميات العلمية، ولم يكن، وانما كان كما قال تعالى وان كنت من قبله لمن الغافلين صلى الله عليه وآله وسلم، ومعه الخير كله ومعه النور كله ومعه الهدى كله صلى الله عليه وسلم، ومن ترك هدى ضل، ومن ترك نوره الذي انزل معه واتبع النور الذي انزل معه عاش في ظلمات، اعاذنا الله واياكم. فقال فقوله يعني أبي حنيفة ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له من صفات زلم بيخلق يخلق بصفة الخلق التي هي ايه صفة أزلية لكن ساعة ما بيخلق فلان بيبقى الخلق ده ايه في زمان حدده وخلقه حتى الزمان خلقه سبحانه وتعالى يقول يعلم منه أنه حين جاءه إذا كلمه فلما كلم موسى كلمه يعني لما جاء موسى ولذلك قال في القرآن ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه يبقى كلمه لما جاء للميقات ما كلموش في الأزل وقال له لكن شوف توقيت في القرآن ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال كلام مترتب كله على بعض وله زمان ولا لا قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني فلم يقل لن تراني قبل أن يقول له موسى إيه ربي أرني أنظر إليك مش الكلام واضح لهذا الترتيب ولم بيبين الترتيب زمان ولما جاء موسى لم يكلمه إلا لما جاء إمتى للميقات اللي هو قال عمرو في سورة الأعراف ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة ولما جاء موسى لميقاتنا اللي تحدد وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه بقى لما قرأ أجل لأنه لما سمع طمع فينا وراء الإيه السماع ألا وهو الرؤية فقال لن تراني حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى فلذلك قال لن تراني لأنك لا تقدر على رؤيته في الدنيا ولا يقدر احد من البشر على رؤية الله في الدنيا اما في الاخرة فالامر يختلف وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة لكن في الدنيا هذه الاجساد لم تخلق لرؤية الله عز وجل غير مؤهلة حتى ان محمدا صلى الله عليه وسلم الذي صعد الى السماوات العلى في رحلة المعراج الشهيرة يقول هو صلى الله عليه وسلم عن نفسه حينما سئل هل رأيت ربك قال نور أنا أراه يبقى رأى أي نور نور حجاب حجابه النور فورى النور حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحانه وفيه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى يبقى شفت كلام الإمام لماذا جاء به ردا على الذين أرادوا أن يقوموا بليل كلام الأئمة وما العجب في ذلك لقد قاموا بليل آيات القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأولوها وحرفوها وإن لم يستطيعوا ردوها وقالوا لأنها مناقضة للعقل والعقل أصل الإيه أصل النقل إذ به عرفنا المعجزة تابعوا الأخر تفهم منه الرد على من يقول من أصحابه يقصد مين الماتريدية لأنهم ينتسبون لإمام أبي حنيفة ويقولون عقيدتنا عقيدة أبي حنيفة فقال ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه إنه معنى واحد اللي هو الكلام قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع وإنما يخلق الله الصوت في الهواء كما قال أبو منصور الماتريدي وغيره يعني هذا الكلام صفة ذاتية لله لا تنفك عن الله عز وجل ولكن حينما يريد أن يتكلم يخلق يبقى الكلام الذي يتكلمه هو كلام مخلوق لأنه يخلقه فيسمع الناس مراد الله عز وجل اللي هو المعاني يبقى المعنى هو الشيء النفس الكلام النفس اللي هو القديم لكن الألفاظ مخلوقة وإما أن خلقها الله عز وجل كشيء مجسم في الهواء مخلوق كائن مشخص في الهواء واما ان يكون ايه خلقها في الشجرة فنطقت الشجرة او خلقها في جبريل فتكلم جبريل او خلقها في الكلام طبعا خطير لانه ترتب عليه ان كل كلام في الكون كلام من ربنا ان ربنا خلقه ما كل الكلام ربنا خلقه واخدين بالكم وترتب على ذلك كلام اهل الوحدة وحدة الوجود والحلول والاتحاد من أمثال ابن عربي وذكرنا قوله في اللقاء قبل الماضي الذي كان يقول فيه وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نسره ونظامه فقال وانما يخلق الله الصوت في الهواء كما قال ابو منصور الماتريدي وغيره. كلام ده خطا ولا صواب؟ هذا كلام خطا. اللي يقول ده احسن حد يخرج ويقول ان صفه الكلام لله انه بيخلق الكلام في الهواء. لا، والعياذ بالله، ربنا يتكلم فسمعه القران، ربنا تكلم به فسمعه جبريل من الله، فأداه جبريل كما سمعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأداه النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه بالأحرف السبعة إلى الأمة، فأدته الأمة أصحابه، قاموا بأداء الأمانة إلى الخلق جميعا. واخدين بالكم؟ فهنا يقول، وقوله قول الإمام أبي حنيفة الذي هو من صفاته لم يزل، رد على من يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما. لأن إحنا لو أردنا أن إحنا نعيد مثلا ثاني أقوال الناس في مسألة القرآن الكريم، نختصر اختصار بسيط في مسألة الكلام واختلاف الطوائف فيه. أولا، هل القرآن متعلق بمشيئة الله تعالى وقدرته، ولا القرآن صفة أزلية قديمة تقوم بالله عز وجل؟ الخلاف كان هنا. فمن الفرق من قال لا، القرآن لا يتعلق بمشيئة الله ولا بقدرة الله تعالى، وإنما هو شيء إيه؟ قديم أزلي. وده كلام من الأشاعرة والكلابية والماتوريدية. فالقرآن عندهم هو الصفة الأزلية القديمة، وهو شيء واحد لا يقبل الايه؟ التقسيم الى امر ولا الى خبر ولا الى نهي ولا لا شاكل ذلك. بل انه لا ينقسم لا القرآن ولا الانجيل ولا التوراة ولا شيء من هذا القبيل، بل هو هو شيء واحد. ان تكلم بالعبرية كان توراة، وان تكلم بالعربية كان قرآنا، وان تكلم بالسريانية كان انجيلا، لكنه كله كلام واحد. ده كلام الذين قالوا انه صفة ازلية لله لا تنفك عنه فقط، وليس هو صفة فعل ابدا. ثم منهم من قال لا، وكذلك يتكلم بحرف وصوت في الازل، لكن الاحرف متساوية ومقترنة، الباء مع السين مع الميم كله مع بعضه، لكن مسألة التركيب دي بتيجي امتى؟ عندما يستمع او يخلق الله عز وجل من يسمع الكلام، فلما يسمعه يسمعه مرتبا، لكنه في الازل كان هكذا. وهذا كلام مناقض للمعقول والمنقول وكل شيء. طيب، طائفة اخرى جاءوا فقالوا لا، احنا نقول ان الصفة فعلية متعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى وبقدرته، ما هو صفة ازلية. ودول مين؟ الجهمية والمعتزلة. طبعا مش المعتزلة الاوائل، لان المعتزلة الاوائل اللي اعتبروا مجلس الحسن البصري، واولهم كان يسمى عطاء بن واصل الذي انعدل عن مجلس الحسن البصري وسانده في ذلك عمرو بن عبيد، وكان اول خلاف نشأ في هذا المجلس مسألة الكبيرة، فالخوارج يكفرون بارتكاب الكبيرة، والمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هؤلاء المرجئة موقفهم من الكبيرة معروف، والخوارج موقفهم من الكبيرة معروف. ده إفراط وده تفريط بين الخوارج والمرجئة. جاء عطاء بن واصل واحد بيسأل وبيقول ما حكم الكبيرة؟ فرد عطاء وقال عندي أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، فلا هو كافر ولا هو مؤمن، لا يطلق على مرتكب الكبيرة كافر كما تقول الخوارج، ولا نقول مؤمن كما تقول المرجئة. بس المؤمنة المرجئة يقولوا مؤمن ايه؟ كامل الإيمان. هو قال انا مش هقول مؤمن اصلا. طبعا اهل السنة والجماعة بيقولوا ان الانسان المؤمن لو ارتكب كبيرة غير مستحل لها بيكون موقفه ايه؟ يكون موقفه انه نقص ايمانه، عاصي، مسلم عاصي، مسلم عاصي وقد يصبح فاسقا. هو قال لا، ده انا هسميه فاسق، والفاسق عندي لا مؤمن اصلا ولا كافر، وجعله في منزلة بين المنزلتين. ده في الدنيا، لكن في الآخرة عنده ايه؟ مخلد في النار. مع يبقى هو اختلافه في الدنيا في التسمية، ولكن في الآخرة متفق مع الخوارج في تخليده في النار والعياذ. فمن هنا قال الإمام الحسن البصري: اعتزلنا ابن وصف، فسموا المعتزلة، ولكنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله. لكن بدعة القول بخلق القرآن ده القصد فيها مين؟ الجعل الزدرة وأخذها عنه الجهد بن قطوات تمثلة الإسناد اليهودية اللي قلنا عليها دي. ثم بعد ذلك آلت إلى أبي هزيل العلاف والنظام والجاحظ وأمثال هؤلاء، وتولى كبارها بشر المريسي كما رأيتم، ورأى الوزير ابن دؤاد في عصر الإمام أحمد بن حنبل، وامتحن الأئمة في عصر الخليفة المأمون في الدولة العباسية، واستمروا على ذلك، استمرت المحنة حتى على أعلام السنة بعد انتصار الإمام أحمد رحمة الله عليه ورضي عن أئمة السنة جميعا. يبقى هؤلاء الجهلية وهؤلاء المعتزلة المتأخرون قالوا بأن القرآن ليس بصفة ايه، او الكلام ليس بصفة ذات، وانما هو صفة ايه؟ فعلية، ولكنه مخلوق. ما هو الصفة اصلا لله عز وجل؟ وان لانهم اصلا يقولون ان الصفات لا تقوم بالله عز وجل، لان عندهم شبهة ان القديم لا يتعدد، وذلك يقولون اصل من اصولهم الخمسة التوحيد. تفرح انت بكلمة التوحيد تجد ان التوحيد عندهم ايه؟ نفي الصفات. نقول كلام مخالف لأهل اللغة ومخالف للعقلاء، فكيف يتصف أحد بصفة مشتقة ولا تقوم به؟ كيف يقال عنه الخالق ولا تقوم به صفة الخلق؟ كيف يقال عنه المتكلم ولا تقوم به صفة الكلام؟ كيف يقال عنه عليم ولا تقوم به صفة العلم؟ كيف يقال عنه القدير ولا تقوم به صفة القدرة؟ ولذلك خالفهم الأشاعرة وأثبتوا الصفات الايه؟ السبعة. لكن المعتزلة بينفوا كل الصفات عن الله عز وجل، ولذلك قالوا في القرآن الكلام ليس صفة ذاتية لله تعالى، ولكن أمر فعل يفعله الله ويخلقه كسائر الايه؟ المخلوقات. وجاء ابن قرام فقال: هو يتكلم بمشيئته بحرف وبصوت وغير مخلوق. ده الكلام ده كلام جميل قوي، يوافق كلام اهل السنه والجماعه. قالوا تقولوا القران كلام الله؟ يقول لك نعم. تقول له مخلوق؟ يقول لك غير مخلوق. تكلم الله؟ تقول له بصوت؟ يقول لك نعم، تكلم الله بصوت فسمعه جبريل. تكلم بحرف؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم وسمع جبريل. ده الكلام ده في اي خلاف يا اخواننا بيننا وبينه؟ لكن عنده بدعه. البدعه دي قضيه ايه؟ بدعه خطيره بتوضح الشيء. وزي قلنا البدع لها لوازم، يترتب على هذه الايه؟ البدع لوازم يلتزمها الذي وقع في البدع والعياذ بالله. البدع اللي وقع فيها قال لك: بس هقول حاجه ثانيه، ان الصفه دي حدثت لله بعد ان لم تكن، فتكلم بعد ان لم يكن متكلما. تقول له عن الازل كان متكلما، يقول لك لا. والكلام ده مش في الكلام بس، ده التزموا في كل ابن كرام في كل الصفات. كل الصفات عنده، صفات الافعال يقول عنها ايه؟ حادثه، حدثت بعد ان لم تكن، لم يكن قادرا على الكلام، فكان امتناع ذاتي عن الكلام. تقول له ايه اللي خلاك تقول كده؟ ما انت وافقت اهل السنه في بقيه الكلام، وكنت مذهبك احسن من الاشاعره، واحسن من الكلابيه، واحسن من مذهب الماتريديه، واحسن من الجهميه والطبعيه والمعتزله. يقول لك خفت من حاجه، اني لو قلت انه كان متكلما في الازل او فعالا في الازل للزم من ذلك ماذا؟ حوادث لا اول لها، التسلسل في الحوادث. قضيه فاكرين الحوادث لا اول لها؟ فلما خاف من قضية القول بالتسلسل الحوادث او ان الحوادث لا اول لها، وساعتها مش هيعرف يثبت ان ربنا خلق الكون. شفت البدعة؟ لان البدعة عندهم نشأت من امر استمدوه من الفلاسفة فألزموا انفسهم به. لكن لو نظروا للكتاب والسنة والمعقول بعيد عن القيود التي صنعها الفلاسفة لوجدوا الامر ايسر مما يتصورون. إن الله لم يزل متكلما، لم يزل فعالا سبحانه وتعالى، وأحاد الكلام مخلوق وأحاد الأفعال مخلوق، ليس هناك شيء أزلي مع الله أبدا. ولكن الله ليس له بداية، وكذلك أفعاله ليست لها بداية، وكذلك كلامه ليس له بداية. فخوف ابن كرام من هذا نفى الصفة الأزلية لله عز وجل. فهنا الإمام أبو حنيفة بيرد عليه، فشوف بيقول ايه، وقوله الذي هو من صفاته لم يزل، لم يزل يعني ملوش ايه بداية، رد على من يقول انه حدث له وصف الكلام بعد ان لم يكن متكلما. ده مين اللي قاله كده؟ ابن كرام. يبقى عرفت ان هنا كلام ابي حنيفة الموجود في كتاب الفقه الاكبر بيرد على ابن كرام. ولذلك هذا الكلام انا اثبته للامام ابي حنيفة ولا اقبل فيه جدلا، مع اني لا اطبق بنسبة الكتاب للامام، لكن هذا الكلام لا يقول الا عالم سلف عظيم ليس ممن ينتسبون الى الماتريدية. يعني الكلام المنسوب هنا لابي حنيفة لا يقول الا امام كبير من علم اهل السنة والجماعة، وهذا كلام ايه يليق بالامام ابي حنيفة. واخدين بالكم واضح الكلام؟ لانه هنا بيرد على كل اهل البدع في هذا الكلام المختلف، ما ترك شاهدة ولا واردة الا ورد عليه. فهذا الكلام لطيف الصلة بامام كبير من اهل السنة والجماعة، يعرف كيف يجتث اقوال المبتدئين من جذورها. ده كلام يعني كلمات قليلة ما ترى شيئا في صفة الكلام الا وايه، واتى عليه رحمة الله تعالى. ولذلك نقله عنه الشارح الامام السلفي ابن ابي العز بدون ان يشكك في نسبته الى الامام ابي حنيفة. ولو كان هذا الكلام الذي نقلوه شراح الطحاوية من الماتريدية ونسبوا هذا الكلام لأبي حنيفة وأرادوا أن يقوموا بلي الكلام ليوافق الماتريدي، لو كان عنده شك في الشارع لرد وقال هذا الكلام إيه؟ غير صحيح النسبة أصلا لأبي حنيفة، وده قفل الموضوع عليه. لكن كونه يحاول النص ويحقق النص ويثبت النص كما فهمه وكما فهمه كل صاحب فطرة مستقيمة منصف معنى ذلك، ولكن كان قال حتى على الاقل، وهذا الكلام في صحة في نسبته للامام شك، ولو ثبت لقلنا لم يقل هذا، وانما تكلم مع النص على انه ايه، خذوا بالكم، ثابت النسبة للامام ابي حنيفة. فقال وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على انه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، الكلام ده بقى بيعلمنا شيء، انصاف اهل السنه والجماعه. يعني ما تجيش على مبتدع عشان هو مبتدع وتقول كلامه من اول صفحه لاخر صفحه ضلال مبين، ينفع هذا الكلام؟ لو قلت هذا تبقى ايه؟ ظلمته، تبقى انت ظلمته. يعني انت لو جيت على رجل مؤلف ألف كتابا وهذا الرجل مأخوذ عليه أشياء إنه من أهل البدعة، تجي تقول وهذا الكلام من ألفه إلى يائه كلام ضلال، تبقى أنت كذبت. هذا الكلام ليس كلامي، وإنما ده كلام مين؟ كلام أئمة أهل السنة والجماعة. قد يقول قائل أتقول هنا بالموازنة؟ نقول لا، القضية مش كده، الموازنة دي مسألة ثانية خالص. لما تكون أنت جاي تتكلم عن مبتدع وتحذر منه، جاي انا الان بحذركم من بعض المبتدع، قالوا عن مبتدع من المبتدع اقول لك احذروه، فهو مبتدع يحمل فكر الخوارج مثلا، او يحمل فكر المرجئة مثلا، او يحمل فكر الرافضة او الاعتزال. مش مطلوب مني اني وانا بقول الكلام ده اعتب نداياه، لاني لو حدث ذلك يبقى انا بأضعف هنا الايه؟ بأضعف الهدف. انا هدفي اني ابين جرح هذا الشخص. انه مجروح لا يؤخذ عنده العلم. لانك اما تيجي تاخذ عنده العلم مش هتسلم كطالب علم. ولكن حينما تتبع الى هذا الرجل هذا خطأ لانه مبتدع. يبقى لما اجي اجرح مش انا بقى، يعني نتكلم عن منهج اهل العلم، يعني لما يجي العالم يتابع مش مطلوب منه انه يعمل موازنة. قول بس هو خلي بالك واخطأ في كذا وكذا، ولكن عمل وعمل ويبدأ يعدد في مزاياه، يبقى هنا بيضعف الايه؟ الجرح. ولذلك ائمتنا السابقون لم يكونوا يفعلوها، وكذلك الائمة المعاصرون وجزنا شيوخنا الكبار حينما يتكلمون عن مبتدع ما بيعددوش ايه؟ مناقبه، وانما يحصل يحضر من فلان كذا، يحمل اسم، يحمل طائرة، هيضلبك في العقيدة، واخد بالك ولا لا؟ ده تحذير. لكن قضية اني انا اكون ملزم باني اعمل له موازنة واقول دي حسنات ودي سيئات واقول لك عشان ما تظلموش، يبقى هنا بضعة الايه؟ الجرح. لم يكن عهد الأئمة بهذا. لكن هنا الكلام مش في قضية بقى بتكلم عن انسان محذر، ده هنا بيحقق مسألة علمية. ولذلك احنا لو بنترجم لواحد مبتدع، ما دام بتترجم يبقى لابد ان يستأنف كل ايه؟ كل ما تعرفه لا بد من انصافيه، تكذبش عليه، تقولش كان كلامه كله ضلال مبين، لا تفتري عليه الكذب. ولذلك ما تجيش تنسب لمبتدع قولا لم يقله، ده انت حتى بالنسبه للجماعه اللي هم مخالفين في المله لا يجوز لك ان تحكي عنهم كذبا، تكذب عليهم. يعني ربنا عز وجل ما كان بيتكلم عن اليهود وعن اهل الكتاب كان بيوصفهم ولا لا؟ ولذلك لما يذكر اقوال معينه يقول الا قليلا منهم يستسلم، يحكم ثم يستسلم سبحانه وتعالى. ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما. يبقى لما بيتكلم عنه انظر الى سوره البقره وال عمران والنساء حينما تعرض للحديث عن اهل الكتاب، فكان يتكلم وكان يستثني من وسط الجموع الضائعه الهالكه مجموعه ينتشلهم انتشالا وينقذهم انقاذا، واخدين بالكم؟ فهنا شوف الامام بيقول لي رحمه الله عليه الشارع، وبالجمله شوف الكلام ده لما نقوله ما تجيش تحتج بيه وتقول لا ده الكلام ده يساند الذين يقولون بمساله الايه؟ ما يسمى بالموازنات. لا، هنا بيقول وبالجمله، فكل ما تحتج به المعتزله مما يدل على انه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وانه يتكلم اذا شاء، وانه يتكلم شيئا بعد شيء. هذا الكلام نقول عليه باطل ولا نقول عليه حق؟ نقول عليه ايه؟ حق. تقدر تقول هذا كلام باطل عشان المعتزله اللي قالوا؟ لا، تبقى ما انصفتش. واهل السنه اهل انصاف، ماسكين ميزان عدل يا اخواننا، ماسكين ميزان عدل لا يحيد ولا يحيد. فقال فكل ما تحتج به المعتزله مما يدل على انه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وانه يتكلم اذا شاء، وانه سبحانه يتكلم شيئا بعد شيء، فهو حق يجب قبوله. وما يقول به من يقول، نقل على طائفه ثانيه اللي هم مين؟ الاشاعره والكلابيه والماتريديه. وما يقول به من يقول ان كلام الله قائم بذاته وانه صفه له والصفه لا تقوم الا بالموصوف، فهو حق يجب قبوله والقول به. ده كلام الاشاعره برضه، ناخد بيه ولا ما ناخدش بيه؟ ناخد بيه. فيجب الاخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب. يبقى الصواب نتحقق ونقول ونحن نقول به، والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما، فنصحح الصحيح ونحقق الجدير بأن يوصف بأنه حق. أما الباطل وأما المخالف فلا بد من رده على قائله كائنا ما كان. يبقى بقى انصاف أهل السنة والجماعة. يبقى نأخذ من طبعا واحد يقول نأخذ، احنا ما بنقولش من حد، لا احنا محتاجين لقول المعتزلة ولا محتاجين لله، احنا عندنا الحق في الكتاب والسنة. لكن معنى كلامه فهو حق يجب قبوله، يعني لا نرده، وانما احنا معانا الميزان الكتاب والسنه، فلو وجدنا مع هؤلاء حق مش واجب عليا اخذه، وجب قبوله يعني وجب ايه؟ عدم رده، يعني اقول او صححه واقول هو حق، مش معناه يجب ان اقبلها. لا انا مش هاخد عقيدتي من كتب اهل البدع. انا عقيدتي هاخدها منين؟ من الكتاب والسنة ومن اهل السنة المتحققين بالسنة معروفين علما وعملا. مش هاجي افتح كتاب من كتب اهل الاهواء او اهل البدع او اجي اجلس في مجلس احد من اهل الاهواء او من اهل البدع واخد منه. لابد ان انا اخد من اهل السنة المتحققين الذين زكاهم اهل السنة. واضح يا اخواننا ان شاء الله. لكن كلام الامام هنا فهو حق يجب قبول والقول به. فيجب الاخذ بما في قول كل من الطائفتين من الطرف. يعني ما ردوش. ما ردش القول واقول لا القول ده مردود على قائلي. مردود عليه لانه من اهل الاهواء. لا. ده قال قول حق. فلو انا جيت قلت ده علشان فلان قاله من اهل الباطل فهو مردود. يبقى انا رديت الحق والحق يقبل لذاته. الحق يقبل لذاته لا لانه ينسب لفلان من الخلق. الحق يقبل لانه ايه؟ من عند الحق سبحانه وتعالى. واضح ان شاء الله. قال فاذا قالوا لنا فهذا يلزم ان تكون الحوادث قامت به. اللي هو ده كلام مين؟ لو قلنا ان عقيدتنا ان احنا بنقول ان عاصفة ذاتية لله تعالى لا تنفك عنه ازلية ليس لها بداية ولم يزل متكلما وهو يتكلم بمشيئته وقدرته. فكلم ادم وحواء في الجنة وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجرة واقل لكما الى اخره. وكلم ابليس يا ابليس ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه الى اخره. قال هذا صراط علي مستقيم. قال لآدم وقال لحواء وقال لإبليس وقال من قبل ذلك للملائكة. كل ده كلام في أزمنة مخلوقة ولا لا؟ في أزمنة خلقها. يبقى الأمر مرتب. يبقى الأمر إيه؟ تكلم شيئا بعد شيء. ولذلك شكون قال إيه؟ قال إن المعتزلة احتجت على إن الكلام متعلق بمشيئتي وقدرتي. يقول صح، هو متعلق بمشيئتي لو شاء أن يتكلم يتكلم وقدرته يتكلم بقدرته سبحانه وتعالى قادر على الكلام فتكلم. وأنه يتكلم إذا شاء. لا لا يرغم أحد ربنا على الكلام وإنما يتكلم هو بمشيئته. وأنه يتكلم شيئا بعد شيء. كلم آدم قبل آدم كلم الملائكة بعد آدم كلم الموسى كلم سليمان كلم. يبقى الكلام كان إيه؟ شيئا بعد شيء. يبدأ فقال وإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به. نرد عليهم نقول لهم كل هذا القول مجمل. هي دي بقى العظمة في أهل السنة والجماعة. ما تجيش تقول لي كلام مجمل. يعني ايه مجمل؟ يحتمل القول وضده. يعني لما كنا بنتكلم مسألة اللفظ في اللقاء الماضي، مسألة لفظ ضي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، المسألة دي سببت إشكال والإمام أحمد رفضها تماما. لأن اللي بيقولك كان بيجعلها بصيرة للقول بإيه؟ بخلق القرآن. أهل السنة لك واحدة واحدة. ماذا تقصد بلفظي بالقرآن؟ كلمة لفظي هل تطلق على المصدر ولا اسم المفعول؟ خلاف. فإن قصدنا بها المصدر كان لنا قول، وإن قصدنا بها المفعول القول هيختلف. ما معنى هذا الكلام؟ بالصعب بالصعب. لفظي بالقرآن اللفظ لفظي أنا بالقرآن أنا بتكلم. قلت الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين بالكلام ربنا. لكن لما أنا نطقت أنا دي نطقي أنا فعلي أنا حركتي أنا دي مخلوقة. لأن الله خلق العبد وخلق أفعاله وخلق صوته وخلق. لما اكتب انا الحمد لله رب العالمين الكتابة دي مخلوقة ولا مش مخلوقة؟ دي مشكلة. هنفرق لان ده لفظ مجمل. اراد من اراد من المبتدع ان يدخلوه علشان يترتب عليه بعد كده ايه اشكال. يقول لك لأهل السنة كانوا مصحين قالوا كلمة اللفظ هل معناها التلفظ اللي هو الايه المصدر ولا معناها المفعول اللي هو المرفوض؟ فان كان معناه المفعول اللي هو المرفوض فالملفوظ ده ايه؟ القرآن، يبقى غير مخلوق. ولو قلنا لفظي يعني التلفظ اللي هو المصدر فالتلفظ فعلي، وضحت؟ يبقى هناك شيئان مرادان بكلمة لفظي بالقرآن، هل المصدر اللي هو فعلي انا فهو مخلوق، ولا الملفوظ اللي هو المفعول زي ما اقول كتبت القرآن، كتبتي للقرآن، الكتابة اما مصدر واما المقصود بها ايه؟ المفعول. هل المكتوب ولا الكتابة اللي هو فعلي انا فعل الكاتب؟ ففعل الكاتب مخلوق، وايديا مخلوقة، والقلم مخلوق، والمداد مخلوق، والورقة مخلوقة، كل ده مخلوق، لكن المكتوب كلام الله غير مخلوق. فهمتم المسألة؟ فالكلام المجمل سبب فتن كثيرة، ولذلك يأتون فيقولون هل يقوم بالله حادث؟ نقول لهم ماذا تقصدون بكلمة حادث؟ إن قلتم مخلوق نقول لا، لأن الله لا يقوم به شيء. فهم هم يقولوا هذا الكلام وينفوا من خلال الصفات ثابتة في الكتاب والسنة. نقول لهم كلمة حادث، ولذلك هم قالوا قاعدة، والقاعدة بيحفظها طلبة العلم ويردوا عليه، وأحيانا مش فاهمين معناها. أنا كنت قديما بحضر عند شيخ بيشرح لنا أصول الفقه، شيخ كبير جدا من كبار يعني أهل العلم في هذا العصر، كان بيشرح لنا أصول الفقه، أستاذ كبير في التفسير وفي علوم القرآن، متمكن بالفلسفة وفي علوم الكلام رحمة الله عليه. فكان بيشرح لنا وبيتكلم في صفات الله عز وجل، وبيرد على المتكلمين وعلى الأشاعرة وعلى المعتزلة. فيأتي طالب علم الآن هو أصبح أستاذ في جامعة الأزهر، يقول كلاما للأسف، كل كلمة الشيخ يقول ويشرح كلاما نفيس جدا، وكان أستاذه بيشرف عليه في رسالة الماجستير والدكتوراه، فيقول له إيه؟ يرد الطالب ويقول له يا مولانا ما لا يخلو من الحادث فهو حادث. يشرح الشيخ ويقول كلاما عميقا دقيقا وينقل كلاما ويصول ويقول. وبعد ذلك إذا بطالب العلم هذا الذي أصبح أستاذا يقول له، وكان في فترة الماجستير، يقول له يا شيخ ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. يقول له أنت ما فهمتش يا فلان، ما انتش فاهم. يقول له السبك ها؟ قال له والله السبك ما يفهم كلام ابن تيميه، السبك نفسه مش فاهم كلام ابن تيميه. بص الكلام، قال له السبك اخذ، قال له ولا السبك يفهم كلام ابن تيميه يا محمد. واخدين بالكم؟ يعني انا عاوز اوضح نقطه، ان بتبقى هناك قواعد ويتلقنها طلبه العلم وياخذونها كانها اشياء مسلم بها كانها قران. يعني حين اقول ما يكون الحادث هو حادث، هذه قاعده من قاعدها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابدا ايه قرانيه ابدا. يبقى ازاي الكلام ده انتوا تاخذوه على انه مسلم به؟ لا تقاعدوا قواعد وتلزموا بها الاخرين، ما تقاعدوش قواعد وتلزموا بها الاخرين على انها كلام. انا لا الزم احدا الا بالكتاب والسنه، مش بكلام حد من البشر. كلام البشر يصيبون وايه؟ ويخطئون. اما محمد عليه الصلاه والسلام فلا يخطئ، لانه لو قال كلاما وهذا الكلام اجتهد فيه ولم يصب المراد سيعاتب من الله عز وجل ويحق الله الحق بكلماته. لا يقول، لان مفيش بعض نبي، فلا بد يحدث شيء يقول له يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، عفى الله عنك لما اذنت لهم. مش كده؟ ما كان النبي ان يكون له اثر حتى يسكن في الارض، عبس وتولى ان جاءه اعمى. لا يقر النبي عليه الصلاه والسلام على امر لا يريده الله عز وجل. فهنا نبين، يقول فاذا قالوا لنا فهذا يلزم ان تكون الحوادث قامت به. قلنا هذا القول مجمل، ومن انكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الائمه؟ من قبلكم من الائمه انكر قيام الحوادث بالله عز وجل؟ من قبلكم قال هذا الكلام؟ هذه قاعده قاعدتم وجدتها منين؟ ايه اللي يمنع؟ نحن لا نثبت لله الا ما اثبته لنفسي او رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ننفع لله الا ما نفعه عن نفسي او رسوله صلى الله عليه وسلم. فانت تيجي تقول الحادث، الحادث ده شيء نناقشه ونشوف معناه، ان كان معنى موافق للكتاب والسنه نقول به، مخالف الكتاب والسنه نرده، ولو كان موافق للكتاب والسنة وقلنا بيه نقول بس في حاجة كلام مظبوط ومش كل شيء موافق للحق، بس لو سمحتم اللفظ المجمل ده اركنوه وانا اتكلم بألفاظ الكتاب والسنة عشان ما نعملش فتن عند الناس. واضح؟ فهنا يا اخوان فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، قلنا هذا القول مجمل. يعني إيه مجمل؟ إيه هو المجمل؟ المجمل الذي مراده اختفى بنفس لفظه، فما دام المجمل مراده اختفى بنفس لفظه فزال يعرف إلا بالاستفسار ممن أجمله. فإن كان الذي أجمله هو الكتاب نرجع إلى الكتاب علشان يزيل الإجمال، اذا كان السنة هيذلنا الايه الاجمال. لكن لو انت اللي قلت اللفظ والاصطلاح واجملت الاصطلاح يبقى ايه المعنى زي ما بيقولوا في بطن مين، انت اللي تقولوا لي بقى، انت قلت لي لفظ اقول لك معنى لفظك ايه، ما احناش فاهمينه، لفظك عمل لنا مشاكل. ولذلك الالفاظ المجملة اللي بتسبب مشاكل عند طلبة العلم زي قضية جنس العمل على سبيل المثال وحنجلها وباذن الله تبارك وتعالى نتعرض لها يعني بالتوسع. قضية جنس العمل، يقول لك جنس العمل يكفر تاني جنس العمل، يا عم وضح ايه جنس العمل، وضح لنا. الكافر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الكافر مش اللي انا كفرته ولا اللي انت كفرته ولا طائفه من الناس، لا يملك حتى المجامع الفقهيه ان تكفر احدا. الكافر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ده شرع ربنا، لان التكفير حكم شرعي والاحكام الشرعية مرضوها الى من؟ الى الكتاب والسنة. فما ينفعش انك انت تقول فلان كفر، لا تيجي تقول. ولذلك الشيخ ابن العثيمين لما بيقولوا جنس العمل قال هذه طنطنة فارغة، هذه طنطنة فارغة. ما معنى جنس العمل؟ هذه قاعدة بنفس النص، انقل عن ابن العثيمين بالنص، هذه القاعدة قاعدة محمد صلى الله عليه وسلم. ايش المعلوم او المفهوم من كلمة جنس العمل؟ لا بد من ان نفهم ان الكافر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بس هي دي القضية. يبقى نيجي نتناقش نرجع برضو ايه من كفر، يعني فلان متى يكفر؟ كتاب وسنة. ترجع تقول لي جنس العمل، اقول لك جنس العمل هذه قاعدة، من قعدها من اصلها، هي دي القضية. ولذلك الالفاظ المجملة تورث اشكالا، ولذلك اورثت اشكالا، وبدأ طلبة العلم يتخاصمون ويبدع بعضهم بعضا بناء على لفظ لم ينطق به القرآن او السنة المطهرة، وبدأت تحدث فتن من جراء هذا الكلام، وكتب تؤلف من اجل تفسير جنس الفيل جنس العمل. يا اخوانا لماذا تشع؟ ليه في بعض الناس تحب التشغيل؟ ليه في بعض الناس تحب الفتن وتكثر منها؟ لماذا لا يعني نجتمع ونزيل اسباب الخلافات ونحقق الاصطلاحات والمصطلحات بيننا محققة؟ لان طالما تقول مصطلحات ده في طلبة بتقول يعني بعض الشباب يكفر بعض الناس ويبدع بعض الناس بألفاظ هو مش عارف معناها، هو مش عارف معناها، وممكن يقعد تشرحها له ما يفهمهاش، ومع ذلك يقول انا خدتها كده من الشيخ بقى تفسير. ده مصيبة يا اخوانا، عاوزين نتكلم بمصطلحات نتفق عليها عند الجميع. وجدت الاصطلاح اختلف الناس في نحيه، ليست هناك قذف المصطلح، واللي يقول ان في قذف المصطلح يبقى هذا الانسان والعياذ بالله ابتدع في دين الله. حد يقدر يقول مش عايزكم تبقوا يعني عندكم احراج او حياء في هذه الامور، اللي عنده دليل على ان في مصطلح من المصطلحات ليس في الكتاب او السنه له قداسه يرفع ايديه الناس ويقول في مصطلح ليس في الكتاب او السنه ولم يجمع عليه الامه، لم تجمع عليه الأمة أو أهل السنة والجماعة له قدرة يا إخوانا. فلذلك قد يكون مصطلح عند الشيخ معين حتى ولو كان ابن تيمية، فابن تيمية المستدل له لا يستدل به. من قال إن شيخ الإسلام معصوم نستدل به لأنه إنسان حقق مذهب أهل السنة والجماعة ونصر مذهب أهل السنة والجماعة، لكن حد يستطيع أن يقول إن شيخ الإسلام معصوم؟ حد يقدر يقول هذا الكلام يصيب ويخطئ يا إخوانا ولا لا يصيب ويخطئ؟ يستدل هو للحق؟ لا، يعني كلامه يستدل له لا يستدل به. ولذلك ما فيش اي ابدا، احفظوا الكلمه دي، ما فيش ابدا لاي مصطلح من المصطلحات طالما لم تكن في القران او السنه او اجمعت عليها الامه او اهل السنه والجماعه المصطلح يكون له قضاه. فلو وجدت ان انت واخيك ستختلفون على مصطلح الغيب الغدنا وابداوا اتكلموا بالايه بالكتاب والسنه. هذه القرينه اختلف فيه التكفير. شوف الكتاب والسنه ليه نحن المصطلح جانبا. كتاب والسنه ليه علماء السلف قالوا ايه علماء السنه قالوا ايه ائمتنا وشيوخنا قالوا ايه لكن المصطلح ده مش فاهمينه نحو ما احنا اتكلمنا في تسلسل الحوادث. هل كل الذين معنا خارجوا مستوعبين هذه القضيه؟ اشك في هذا. نتكلم عن صفه الكلام وننقل كلام العلماء فيها ونناقش ارباب الفرق واهل الكلام. هل كل الناس بتخرج مستوعبه هذا الكلام بهذه الاصطلاحات والردود عليها؟ نشك في هذا. يعني المطلوب ان مساله المصطلحات تحرر والا تخفف. يبقى تحرير المصطلحات او تكسيرها كما قال بعض كبار طلبة العلم في هذا الزمن. فاذا قالوا لنا فهذا يلزم ان تكون الحوادث قامت به، قلنا هذا القول مجمل. ومن انكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الائمه؟ قيام الحوادث بالله بهذا المعنى به تعالى من الائمه، من انكر قبلكم قيام؟ قال ونصوص القران والسنه تتضمن ذلك. تتضمن ايه؟ نفي قيام الحوادث ولا تتضمن اثباتها؟ الثقه. ونصوص القران والسنه تتضمن ذلك، ونصوص الائمه ايضا مع صريح العقل. نصوص الائمه يعني عندي الكتاب والسنه ونصوص ائمه الهدى الذين ناخذ عنهم ديننا، وكذلك صريح العقل بل والفطره توافق قيام الحوادث بالله عز وجل. ولما اقول لك ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، يبقى ده غضب ولا مش غضب؟ غضب الان، غضب ما غضبش قبله زيه ولا هيغضب بعده زيه، يبقى قال قبله بعد، يبقى ده غضب حديث ولا ازلي؟ ما هو لو ازلي ما يقولش في هذا الكلام. يرد هذا الحديث، ينفع رد هذا الحديث؟ ينفع رد هذا الحديث الذي اتفق عليه على روايته الأئمة الأعلام وجاء في الكتب الموثوق فيها بل أصح في كتب بعد كتاب الله عز وجل كالبخاري؟ كيف يرد هذا الحديث؟ أأنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أأنتم أعلم بالله أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما يقول إن ربي قد غضب اليوم غضب، وده نص في المسألة، وطبعا أحاديث كثيرة بتتكلم عن مسألة الإيه؟ الحدوث. بل الكلام ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن محرر. موسى يكلم ربه وربه يرد عليه، يبقى فيه كلام من موسى لله وكلام من الله لموسى، يبقى هذا الكلام حادث ولا مش حادث؟ وهو كلام الله. ولذلك لما جعل الأشاعرة عندهم أصيل لا يتعرض له اللي هو ايه؟ ما يقصه من الحوادث فهو حادث. قال له الكلام ده حادث، نعمل فيه ردوه. يبقى لابد. فقالوا ان الكلام ده مخلوق، فقالوا بالبدعة والعياذ بالله، وقالوا ان كلام ربنا مخلوق. قالوا انه مخلوق عشان يفروا من قيام الحوادث، فجعلوا هذه القاعدة او المصطلح طاغوتا يربط به النصوص، بل تكسر به النصوص والعياذ بالله وتحرف، حتى انهم ينفون عن الله صفة الكلام انه تكلم بمشيئته وقدرته، حتى لا يقعوا في قضيه ايه؟ ان يقولوا ان الله قد قام به حوادث. الحوادث ايه هي؟ مخلوق؟ لا طبعا. اللي يقول اني قام بالله حادث بمعنى مخلوق دي مصيبه، لان الله ليس محلا للمخلوقات، واخدين بالكم؟ لكن الحوادث بمعنى صفات محدثه يحدثها هو سبحانه اذا شاء فيتكلم، وده المحدث يتكلم اذا شاء. ده محدث ولا قديم؟ يخلق اذا شاء، محدث. يغضب اذا شاء، يفرح اذا شاء. لله اشد فرحا بتوبه عبده من احدكم. وشرح الحديث وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجل تهت الصحراء وقال في النهاية حينما وجد متاعه أمامه ودبته: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله يفرح بتوبة عبده من هذا الإنسان بوجوده لمصدر الحياة، لما لقى الدبة والمتاع والمال بتاعه ده بالنسبة له وجد الحياة الله يصح اشد منا. يبقى معنى ذلك ان الله يصح، الله يغضب، الله يسخط، الله يسخط. دي كلها امور متعلقه بالزمن شيئا بعد شيء. يبقى هذه حادثه ولا مش حادثه؟ بس مش مخلوقه. غضبي انا مخلوق وقام بامثال المخلوق، اما غضب الله فغير مخلوق، والله غير مخلوق، لكن غضبه حادث. واضح؟ فقال ولا شك ان الرسل الذين خاطبوا الناس واخبروهم ان الله قال ونادى وناجى، نادى وناجى، ويقول لم يفهموهم، يعني وناجى ويقول، يعني الرسل اخبروا الذين ارسلوا اليهم ان الله قال ونادى وناجى ويقول، يعني اخبروهم بكل ده، وقع على ايه؟ على المفعول اخبروهم. قال لم يفهموهم ان هذه، لحسن تقول ويقول لم يفهموه، لا، ويقول دي معطوفة على ايه؟ وناجى وناجى. يبقى حط ده كل ده بين قوسين، تقول ايه؟ واخبروهم ان الله، بين قوسين بقى قال ونادى وناجى ويقول، علشان ما تغلطش. قال ان الرسل دول اللي عملوا عمله لم يفهموهم، لم يفهموا الناس ان هذه مخلوقات منفصلة عنهم، ان هذه مخلوقات منفصلة عنهم، بل الذي أفهموهم إياه فهم الناس إيه؟ أن الله نفسه هو الذي تكلم، وطالما تكلم أقام به صفة الكلام. هو مش خلق الكلام، ما يقالش متكلم يعني خلق الكلام في غيره، ومبصر يعني خلق البصر في غيره، ما ينفعش الكلام ده. وإلا هترتب على كده إن أنا ممكن يبقى في اثنين إخوان، واحد أعمى والثاني مبصر، فالمبصر أبصر الأعمى، فيقال إن الأعمى مبصر لأن أخوه أخاه أبصره، تقول ما هو أبصره، فلان أبصر فلانا شافه، يبقى الثاني مبصر لأنه ده أبصر وده قرر إبصاره به، ينفع الكلام ده؟ نفس الكلام، تقول الله تكلم، ما قامش الكلام به، لا، قام الكلام بمين؟ بالمخلوق. يبقى متكلم بمعنى انه ايه؟ خلق الكلام في غيره، ما ينفعش هذا الكلام، وكده بتخالف كل شيء، خلف كل الاعراف. فقال ان هؤلاء الرسل لم يفهموا الناس ان هذه مخلوقات منفصلة عنه، بل الذي افهموهم اياه ان الله نفسه هو الذي تكلم، والكلام قائم به لا بغيره، قائم به يعني صفة لازمة له لا تنفك عنه، وإنما يتكلم بمشيئته وقتما يشاء كيفما يشاء سبحانه، يتكلم شيئا بعد شيء، ويتكلم في الآخرة، ويتكلم الآن، وإنت لما يقول كلام إيه ما تقدرش أنت تستوعبه ولا تتصوره. هو لما يقول إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني إيه؟ عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم قال إيه؟ أثنى علي عبدي. إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. الصورة دي كم واحد يقرأها؟ في كل وقت، في الصلاة وفي غير الصلاة، والناس بتقرأها، تقرأ هذه الآيات والله يرد عليه. هل يشغله الرد على هذا عن الرد عن ذلك؟ ممكن ده يكون في الحمد لله رب العالمين والثاني بيقول إيه؟ مالك يوم الدين. ما بيقولوش، ما بيقرأوش بصوت واحد، ما احناش قاعدين في حلقة الفكر. دي الناس بتقرأ على مستوى الزمان والمكان، والله يسمع للجميع ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا ينشغل بواحد من الناس يقول الحمد لله ويرد عليه وينشغل عنه سبحانه، ينشغل عن كونه، لا، الأمر لا يتصور، لأنه يتكلم بكيفية نحن لا نتصورها. ربنا سبحانه وتعالى له الصفات العليا عظمة لا نستطيع أن نتصور عظمة الله عز وجل. فيقول والكلام قائم، يعني هل وإن بل الذي أفهموهم إياه أما الله نفسه هو الذي تكلم، والكلام قائم به لا بغيره، وأنه هو الذي تكلم به وقاله، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك حينما حدثت الحادثة، والنبي صلى الله عليه وسلم ظل شهرا لا يتكلم في هذا الامر حتى كان اخر كلامه قال ان كنت كلام البشر الذي لا يستطيع ان يجزم بالحقيقة قال ان كنت قد الممت بشيء فاستغفر الله وتوب اليه. مش عادي مش قادر يجزم النبي صلى الله عليه وسلم وسأل علي ابن ابي طالب ولا ياخذ رأي الناس بشر لا يعلم الغيب والامر بقى في الناس شهر والامر يخصر الامر خطير خطير جدا لا يجب عرضه ومع ذلك شهر الله يطرق الناس في هذا الامر حتى تحدث الفتنة والاختبار كاملا في المدينة ويظهر النفاق وينضج النفاق ويترتب على ذلك ان بعض الناس ترفع اجورهم ويتزكون بزكاة الله سبحانه وتعالى الان. فتقول السيدة عائشة في الخبر الطويل الذي حكته ولا شأني في نفسي كان احقر من ان يتكلم الله في بوحي يتلى كان شأنها في نفسها اقل انا ربنا يتكلم في موضوعي كان هدفها واملها ان النبي صلى الله عليه وسلم يشوف رؤيا او يأتيه ملك الوحي جبريل او لكن ايات كاذب والله يتكلم في شأني انا فشوف تقول ايه ولا شأني في نفسي كان احقر من ان يتكلم الله في بوحي يتلى يتكلم يبقى عارف وكل الصحابة عارفين ان الكلام ده مش مؤول ولا مجال ده كلام حقيقي من الله عز وجل. قال ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومي خلاف اللي الناس يفهموه يتبادروا اليه لوجب بيانه. وجب على مين؟ على الرسل. الرسل يسيبوا الناس علشان يجوا المعتزلة والجهل والجعد وكل دول يعرفونا صفات الله عز وجل قلنا معلش بقى مش قصدي الايات القرانيه دي لعامة الناس واحنا لابد نفهمكم بقى العلم الحقيقي وكانهم يعني يتحدثون عن الله وكان الله قد ارسلهم ولكن الرسل هم الذين يفهمون الناس الحقائق. قال ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهوم لوجد بيانه إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذه دي بقى قاعدة بس قامت عليها الأدلة. دي قاعدة قامت عليها الأدلة. واضح؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لأن لو جاز تأخير البيان عن وقت الحاجة تبقى مشكلة كبيرة. كيف يتعبد الناس ويكلفون بشيء لا يعرفون معناه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى إيه؟ يبين لهم ما يتقون بيان. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فلولا لم يبين وأخر البيان لما امتثل الخطاب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مش امتثلش الخطاب. واضح الكلام. كلام كثير سيترتب على أساس. ولذلك هذه القاعدة قاعدة متفق عليها. تأخير البيان عن وقت الحاجة إيه؟ لا إيه. قال ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم. لا يقوم به القول والكلام لا يعرف لا في اللغة ولا في العقل ان في قائل اسم قائل متكلم ولا يقوم به القول والكلام وانما قام الكلام بغيره. ينفع انا قائل عشان انت اتكلمت ينفع اقولك انا متكلم لانك انت اللي اتكلمت انا قائل لانك انت اللي قلت ينفع هذا الكلام كلام مخالف لكل شيء. قال وان زعموا انهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبتوا صفة غيره لأنهم لو فعلوا هذا قالوا خفنا أن نشبه فلم نثبت صفة غير الله لأنهم يقولون أن التوحيد عدم وصف الله عز وجل بإيه بأي صفة من الصفات لأن كثرة الصفات يلزم منها إيه تعدد القديم. قال فلا يثبتوا صفة غيره فإنهم إذا قالوا يعلم لك علمنا قلنا ويتكلم لك تكلمنا وكذلك سائر الصفات. قال وهل يعقله قادر لا تقوم به القدرة أو حي لا تقوم به الحياة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. أعوذ بإيه؟ أعوذ بكلمات عارف لو كلمات الله التامات دي مخلوقة لكان النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله وحاشاه ان ينطق بالشرك لان الاستعاذه لا تكون الا بالله او بصفات الله عز وجل. فلو استعاذ الانسان بكلمات الله التي هي مخلوقه لما جاز ذلك. فقال اعوذ بكلمات الله التامات. طبعا التامات يعني الكاملات التي لا يدخل فيها نقص وليس فيها عيب. وقال بعضهم هي الكافية الشافية. وقيل المراد هنا بالكلمات هي القرآن. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وطبعا كلمات الله تعالى كما قال سبحانه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. طبعا الكلمات دي مش القرآن بل مقصود بها الكلمات الايه الكونية والشرعية. كلمات الله تنقسم الى كلمات ايه كونية انما امره لشيء اذا اراده ان يقول له كن فيكون. وطبعا الآية بتبين برضو حاجة مهمة ان الامر ده بيكون امتى في زمن شيئا بعد شيء. انما امره لشيء اذا اراده لما يريد اذا اراده للظرفية اذا اراده في الوقت اللي يريده يقول له كن فيكون. فيكون تترتب على كن اذا كن كلمة قيلة. ولو كانت كن مخلوقة للازم خلقها بايه بكل اخرى. وكل اخرى يلزم خلقها بكل اخرى. فيلزم التسلسل الباطل. واضح ان شاء الله اللي هو التسلسل في العلل والمؤثرين. ده باطل. لكن التسلسل الاخر اللي اتكلمنا فيه التسلسل الحوادث لا شيء فيه. لانه من الباب الجائد عقلا. نعم. فهنا قال وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة او حي لا تقوم به الحياة. وقد قال صلى الله عليه وسلم اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. لا بر ولا فاجر يقف امام كلمات الله تعالى سواء القدرية او الشرعية كذلك. وحتى الشرعية وهذا على سهل قد نتعرف بشرعية حتى لا نقيم الآن. فهل يقول عاقل انه صلى الله عليه وسلم عاذ بمخلوقه ينفع هذا الكلام؟ بل هذا كقوله اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بمعافاتك من عقوبتك. وكقوله اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجدك واحاذر. يبقى الاستعاذة كلها الصفات الله عز وجل مش كده. وكقوله واعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. كل دي طبعا احاديث صحيحة بفضل الله تبارك وتعالى. والتعليق سواء في نسخة الشيخ الألباني او في نسخة الأرناؤوط في تصحيح لهذه الأحاديث. قال كل هذه من صفات الله تعالى. وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها. وإنما أشير إليها هنا إشارة. قال وكثير من متأخر الحنفية. هنا بقى يدخل في معنى لا أحب أن أتناوله يعني اليوم لأني هيترتب عليه كلام فما نفتحش موضوع إلا لما يكون إيه نستطيع أن نكمله لأنه لسه هيترتب عليه صفحات مقبلة إن شاء الله وقدر. نكتفي بهذا القدر يا أخوانا. أرجو أن الأسئلة تكون في الدرس. أرجو يعني والله. أخونا بيقول وجدنا أن المتكلمين أثبتوا لله كلاما نفسيا. فهل هم يثبتون لله نفس أم هم يقصدون الذات؟ لا يقصدون الذات يعني. وإلا فإن كلامهم في مسألة النفس كلام إيه؟ فيأتي في حينه إن شاء الله تعالى في تفسير قوله عز وجل فأعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. هم يؤولون هذا أيضا. أخي بيقول يعني أنه يعمل بمزرعة على الطريق الصحراوي مع العلم أنه سوف يقيم هناك على الطريق الصحراوي. فين يعني وبيتكلم عن قصر الصلاة الكيلو كان يعني. يعني كل الطريق الصحراوي يعد سفرا. مش كل الطريق ده اكتوبر في الطريق الصحراوي مش كده ولا ايه؟ اكتوبر في الطريق الصحراوي. نعم 50 كيلو مش سفر. الريف الاوروبي السفر اصل كل ده ملحق بالقاهرة. ما تركتش يعني ملحق بالبلدة اللي احنا فيها يعني بالسفر. حدش بيقصر في اكتوبر. نعم لا مش 85 كيلو. مش طريق 85 كيلو. لو اتصل العمران 200 كيلو هيبقى انت بداخل البلد دي. طبعا الكلام ده مش موجود، لكن ده ليس بسهل. مسألة عرفية، مسألة عرفية. تكون والده قال له اخرج من البيت ولا يعود، لا ما تطعش والدك هذا وارجع البيت تاني. والدك كان بيقول لك الكلام ده ما انت زعلته في حاجه، روح صالح والدك وبص رجليه، روح بص رجل والدك وصالح ان شاء الله، ولو امرك ليه معصيه لله عز وجل يعني لا تعصى الله تبارك وتعالى، ومع ذلك اطع والدك في غير معصيه الله تعالى، ما تتركش البيت، ما تسيبش البيت ابدا، لا تترك البيت. يعني اخونا بيقول انه ملوش مكان ثاني يخرج فيه، فهل طاعه الوالد واجبه واجبه؟ طب وبعدين تروح فين؟ والدك ما فيش والد يقول لابنه امشي بره البيت اللي يكون زعلان منه جدا، وفي نفس الوقت هو لا يريد ان يطرده بجد، وانما الامر بيكون ايه؟ غضبان منه غضب شديد، فاذل اسباب الغضب ان شاء الله تعالى، وربنا يعني يجعل قلب والدك عليك يعني في حنان ان شاء الله تعالى. ادعو لاخيك بالله. وانت كذلك جزاك الله. أقول بيسألني يقول مسألة يعني حدث فيها شيء، في مسألة يعني إن في بعض الناس بيسهر في العمل لقرب الفجر ثم ينام قبل الفجر فلا يستطيع بالطبع أن يعني يستيقظ للصلاة، ويقول أقضي قبل الظهر أو بعده، ويحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة. لا طبعا هذا لا ينطبق عليه، وإنما اللي ينطبق عليه هذا الكلام لو اضطر إلى هذا الأمر، يعني في إنسان من الممكن أن ينام فيفوت وقت صلاة لكون ليس بقاصد لترك الصلاة، لكن ده لما هيروح هينام قبل الفجر بساعة هو قاصد لترك الايه؟ الصلاة بالفعل، لأن الأمر تكرر منه. لكن لو يعلم أنه لو نام سيستيقظ لصلاة الفجر بعد ساعة أو شيء من هذا القبيل، وجرى العمل في البيت على هذا الأمر ليكن، لكن هو يعلم أنه لو نام لن يستيقظ إلا بعد الضحى، هذا امر طبعا بالطبع لا يجوز. ان حدث مره ولا شيء من هذا القبيل تبقى غصب عن الانسان، لكن من الكبائر العظيمه ان يترك الانسان صلاه الفجر في وقتها، من الكبائر ان الانسان يترك صلاه الفجر والعياذ بالله، ده امر خطير. اسال الله تبارك وتعالى ان يعيننا جميعا على اداء الصلوات جميعا في مواقيتها وفي جماعه. أخونا بيقول لي سؤالي عن الاستخارة، ما رأي الدين؟ ما بحبش كلمة رأي الدين، قل لي رأيك إيه؟ أنا رأيي يقبل الصواب ويقبل الغلط، لكن الدين الكتاب والسنة ما لهمش رأي، ليهم إيه؟ حكم. تقول حكم الدين، ممكن أنا أقول لك رأيي في حكم الدين كذا، أنا فهمت كذا، يبقى ده رأيي أنا، وذلك أقول الله أعلم. لكن الدين ما لهش رأي، الدين ليه إيه؟ حكم. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين لتحكم وأن احكم بينهم، يبقى حكم يا اخواني. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي آية والظالمون، وفي آية فاسقون. يبقى الاستشهاد في قوله ومن لم يحكم بقى القرآن بالحكم والسنة للحكم يا اخواني، مش من ايه؟ مش له. فيقول يقول ما رأي الدين فيما قاله الصديق لي في هذه الطريقة التي أسمعه لأول مرة في شأن الاستخارة؟ وكان قال نصلي على الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بداية الاستخارة، ثم نقرأ الفاتحة 11 مرة، سورة الإخلاص 11 مرة، طبعا بنت المسحب هذا بدعة ليس من السنة في شيء، ثم نقول اللهم إن كان هذا الأمر يسميه خيرا لي. لا لا لا، الصواب أن تصلي ركعتين من دون الفريضة، يعني مش فرض، ركعتين أي ركعتين، ثم تدعو بهذا الدعاء. هل تدعو بعد أن تسلم ولا قبل التسليم؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة خلافية، يعني يصلي ثم دي للتراخي، فدلت على أنها بعد التسليم، ولكن بعض الأئمة نظر في الأمر فقال إن الفقه إن كل الأدعية كانت قبل الإيه، وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأنا أقول به مطلع أنا بهذا الأمر يعني، ورأي رأي شيخ الإسلام مش رأي ملزم ولكن فهمه للحديث، وأنا مقتنع بهذا الفهم إن محل الدعاء ليس بعد الإيه؟ التسليم، وإنما محل الدعاء متى؟ قبل التسليم. مسألة خلافية ويقع الناس العمل فيها سواء هي أو دي أو دي خلافية، يعني خلاف في الفقه. ما يخرجش حد يقول إيه ماذا بأهل السنة والجماعة في هذه المسألة، الدعاء قبل التسليم أو بعد، لا مسألة إيه؟ خلافية فقهية يسع الناس الخلاف فيها إن شاء الله تعالى. فتقول الدعاء المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول قبل التسليم أو تقول بعد؟ أنا أقول قبل التسليم، ويعني يعني هذا الأمر يعني محتمل يعني إن شاء الله تعالى. قد يخالفني المعنى لهم هذا، فالمسألة ليست يعني من الأبواب اللي فيها نقاش. رجل لا يقل مستوى كوني طالب علم، ومع ذلك تجرأ وقال لي بعد أن اطلع على كلام على حد قولي لشيخ الإسلام ابن تيمية إن هناك إجماع على كفر سب الدين، ولما قلت له إن هيك كبار العلماء لم تفسره مطلقا قال لي كن على حذر، فكثير من الذين على الساحة مدلسين، نطلب النصيحة لمثل هؤلاء. مش كثير من الذين على الساحة مدلسين، يا أخي اتق الله إنك أنت إيه تقول حكم عام ما تعممش. بعدين الأمر مش مستدعي يعني. قال لك هيئة كبار العلماء، قل له يا أخي إيه كلمة هيئة كبار العلماء أو فتوى قال يا فلان، هذا الإنسان أسند إلى الآخرين فليأتي بإيه؟ ببينة بس. لماذا؟ يعني المسألة مش محتاجة له يا أخي كن على الحذر فكثير من الذين على الساعة مدلسين. ليه الإنسان يجري على لسانه الخطأ في الآخرين؟ طب ما تقول له أسهل من كده. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسؤول مثلا. أنا عاوزك تقول لي العلماء فهموه ازاي؟ لأن أنا في نقطة يمكن بتكلم فيها في هذا الوقت بقالي فترة بلف وبدور فيها مع الناس، إن إحنا بدأنا نختلف، أو بعض طلبة العلم وبدأ بعض المشايخ بدأوا يختلفوا في فهمهم لكلام ابن تيمية. فتجد الإنسان اللي بيقول قول والتاني بيقول كلام عكسه، الاثنين بيستدلوا بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في نفس الصفحة، ده بيستدل بكلام ابن تيمية ولا بيستدل بكلام ابن ومنظوم ابن تيمية. على فكرة ابن تيمية جماعة التكفير والهجرة في مصر قالوا كلامنا كله خارج من كتب، نزلوا للشيخ الإسلام ابن تيمية مرة صدرت فتوى في سوريا، مش فتوى قرار أن ائتوني بابن تيمية حي أو ميت، طلبوا القبض على شيخ الإسلام ابن تيمية حي أو ميت لأنه سبب في تكفير المجتمعات. وابن تيمية بريء جدا، خلي بالك من قضية التكفير، وما من مكفر إلا ويستند لشيخ الإسلام ابن تيمية، مع أنه هو يقول وكل من جالسني يعلم كراهيتي وبغضي لتكفير المعين وأني لا أكفر معينا إلا بعد تحقق الإيه الشروط وانتفاء الموانع. متشدد جدا ابن تيمية في التكفير، مش لأنه كفر، لا العكس، في انه يصرف التكفير. وعنده قاعده من لا يكفر الكافر فهو كافر، ده كلام مين؟ الخوارج. وكذلك من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، برضه ده كلام بدعه. ابن تيميه يبين انه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في البدعه وقعت البدعه عليه. ابن تيميه رحمه الله عليه كان انسان وقف عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما هنيجي عن قضية الإيمان والكفر بإذن الله عز وجل سنبسط القول نصا إن شاء الله عز وجل، وسنأتي بمشيئة الله وأرجو هذا بما يثلج الصدور، وربما زدت إن شاء الله تعالى على ما كنت ذكرته قديما في تفسيري لسورة المائدة، وكان منشور في فيديوهات في حكم التكفير بإذن الله. قد نأتي بأمور جديدة بعدما استجدت فتن أخرى، فكلما يعني طويت فتنة خرجت وضر قرن فتنة أخرى، نسأل الله السلامة. المهم إن شيخ الإسلام ابن تيمية تجد الإنسان القائل بقول وعكسه، وأحيانا بيبقوا شيوخ، وده بينصح ده بكلام ابن تيمية وده بيضرب ده بكلام ابن تيمية، بعد ما كانوا بيختلفوا في الكتاب والسنة كمان بقوا بيختلفوا في فهم العلماء للكتاب والسنة. ولذلك انا كان لي وجهة نظر يعني بتمنى من الله تبارك وتعالى ان الناس يعني تأخذ بها ان شاء الله تعالى كلمة سواء يتفق عليها الجميع، ان احنا بنقول كتاب وسنة، وكل ما ادعي السلفية يقول مرحب خلاص كتاب وسنة، بفهم مين يا اخواننا؟ السلف الصالح حلو قوي. طب لما نيجي نختلف في فهم السلف الصالح لابد يكون لنا ايه؟ مرجعية. لان لو ترك الامر ليا في فهم كلام العلماء وترك الامر ليك في فهم كلام العلماء وترك الامر في فهم كلام العلماء للشيخ فلان والشيخ علان ماذا تكون النتيجة؟ نشأت فرق تانية، انبثقت فرق وانبثقت طوائف، طائفة الشيخ فلان، فرقة الشيخ علان. طب الشيوخ دول هيموتوا في يوم من الايام ان شاء الله تعالى، وحموتوا ليموتوا ديموتوا، تلامذتهم هيختلفوا، ويبقى تلامذة الشيخ فلان بقى الشيخ علان تلميذ الشيخ فلان، وهتبقى في تضارب. ليه يا اخوانا ما نجعلناش مرجعية في الامور المختلف فيها في كلام السلف؟ مرجعية، والمرجعية دي يعني معلومة، ويمكن الناس المفروض معظم طلبة العلم الكبار، اتكلم عن طلبة العلم الكبار المتصدين للدعوة على مستوى البلاد وخارج بلادنا كمان، بس احنا بنتكلم عن بلادنا في الدائرة الضيقة دي، لماذا لا يجعلون مرجعية لهم في فهم كلام اللي هم الأئمة السلف؟ وكلهم يقولون اننا ندين لثلاثة كبار بانهم علماء العصر واحنا اخذنا عنهم العلم، وكل يدعي لهم وصلا، اللي هم مين؟ الشيخ الالباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن العثيمين، بفضل الله قبل ان يتوفاهم الله تكلموا في كل المسائل اللي اختلف فيها الناس في هذا العصر بفضل الله. فان اجمعوا في مساله معينه لا يحل لي او لك ان نختلف، بل نجتمع لانه القول قولهم، واخدين بالك؟ القول لانهم افقه في فهم السلف مني ومنك، هم اقرب كلام ابن تيميه وكلام علماء السلف مننا احنا يا صغار، بقول يا صغار احنا مش انتم، يعني اللي هم بيعلمونكم دلوقتي اصبح هؤلاء الائمه افقه لكلام السلف مني، يبقى كتاب وسنه نعم بفهم السلف، نعم نفهم كلام السلف في ضوء مين؟ في القضايا الخلافيه اللي بنضرب بعض فيها، قضايا التكفير وقضايا الولاء والبراء وقضايا العمل الجماعي اللي قالوا الشيوخ الثلاثه لو اتفقوا ما يحللناش الخلاف، ولو واحد فينا حتى اخذته العزه بالاذن ما يفتيش بهذا القول براء للفتنه، ويجعل الامه تجتمع على التعليم، نعلم الناس، نعلم نعلم ونعمل الكتاب والسنه وفهم السلف. وايه كمان القضيه؟ لو اختلفنا، لو اختلفوا يسعون الخلاف ومحدش يبدع التاني، لان الكبار اختلفوا في مساله ايه؟ بسيطه، لكن لو اتفقوا ما ينفعش نختلف، احنا نحدث احنا قول مخالف ليهم، يبقى احنا بقى في هذه اللحظه نعتبر ادعياء. ايه يا اخوانا؟ فتنه في هذه القضيه. هذا ما نتحدث، والله كلمنا فيه كثير من الشيوخ، فبكل شيخ اكلمه والله يقول لي ايه؟ كلام دي قريب ايدي على كتفك، كل واحد بكلمه بهذا الامر يقول لي كلام جميل جدا ويا ريت يتفق عليه، بس للاسف يعني ربنا يسلم، ونسال الله تبارك وتعالى يعني ان لم يعنا نحن فليعن غيرنا، وليقم غيرنا بما نقول به ولا ينسب الينا، الحمد لله مش مهم. قال الشارح نفهم منه الرد على من يقول من اصحابي انه معنى واحد، طيب لا يخلو، فهل معنى هذا الكلام ان الماتريدي يقول بخلق القران؟ طبعا، والاشعاري بيقول بخلق القران قبل قوله الاخير، القول المنسوب اليه ولو فائده ما الاشعاري يقولون بخلق القران، هم لا لا يعني لا يتملصون من هذا القول، يقول بخلق القران، يقولون الماتريدي ويقول ذلك الاشعاري، بس مش الاشعاري في اخر وقت، الاشعاري في كتاب الابانه، والاشعاري في الفرق الى اهل الصغر على ماذا فهم السنه والجماعه. تكون بيسأل عن الفاتحة ورد الله عز وجل، نعم هو ما فهمتم، هو ما فهمتم، لأن الله تكلم بكيفية إيه؟ لا نستطيع أن نتصورها، الكيف إيه؟ غير معلوم، كيف مجهول، مجهول لينا، لكن يتكلم بكيفية هو يحيط بها علما، ولا يحيطون به ولا بشيء من صفاته أو أسمائه الحسنى أو أفعاله سبحانه علما، حدش في الدنيا. حكم الدين في العطور بالكحول، ده بقى كده حكم الدين بعد الكلام. بالكحول لان دي فيها اشكال لان يبيعها. والله يا تخلق حرمها بعض العلماء زي الشيخ ابن باز، واجازها بعض العلماء كشيخنا الجليل الشيخ عبد الرزاق عفيف. تعرفونه؟ تعرفوا الشيخ عبد الرزاق عفيف؟ عارفين مين؟ عارف مين الشيخ عبد الرزاق عفيف؟ بس رئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية الأسبق، ثم بعد ذلك كان هو ماسك منصب الإفتاء في السعودية، يعني هو النائب للمفتي الشيخ ابن باز. إلا إن الشيخ ابن باز في الفترة الأخيرة لكثرة المشاغل، طبعا الشيخ كان رئيس رابطة العالم الإسلامي عدة مناصب، فكان الشيخ هو اللي قائم تقريبا بالفتوى في السعودية في لجنة الفتوى رحمة الله عليه، ورحمة الله على جميع علمائنا وشيوخنا وأهل السنة، بنا يبارك في علمهم إن شاء الله تعالى. زي ما قال أخونا، كثير من شيوخ العلم في هذا العصر في السعودية ينتسبون إلى الشيخ عبد الرزاق عفيف، وكان أصوليا بارعا، كان عالما أصوليا بارعا في أصول الفقه رحمته، طبعا في العقيدة رحمة الله عليه، ومحقق كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي. ها؟ اجازه. فهي مساله خلافيه لا يحدث عليها يعني كبير خلاف ان شاء الله. اخونا بيسالني عن الانسان مصير او مخير، ما دي اتكلمت فيها ولبس الكلام في القدر، يعني انت موضوعك ده مش هيجاب في دقائق، فده باذن الله تعالى لو عاوز ترجع للدروس القديمه في الطحويه، ولكن سياتي الامر باذن الله تعالى بتوسع ان شاء الله. أعمل في مكان وأجد ناس كثيرين يحلفون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأجد المشقة في رفع ذلك، فماذا أفعل؟ على قدره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إن شاء الله تعالى. اللي هي بتسأل سؤالها دي اللي في إشكال بينها وبين زوجها، بإذن الله تعالى يعني تأتي بأحد يعني من أهل الخير ومن أهل الصلاح وأحد من أهلها ومن أهله، ويحاولوا بقدر الله تبارك وتعالى أنهم يعني يجمعوا بينهم إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل يعني أنه يعني يعينهم بإذن الله تعالى على إزالة ما بهم من خلافات ويزيل حزنها بإذن الله تعالى. معذره يا شيخ، هل الكحول فعلا ينجس الثوب؟ لا لا لا، هذا لا يثبت، لان مساله الخمره خمره خمر، هم يقولوا الكحول الاثيل، الاثيل هو اساس الخمره مش كده، فهو بيقولوا بناء عليه ان الكحول نجس، لن يثبت نجاسته، لان الدليل على النجاسه فين؟ قال الله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهم قالوا ان رجس بمعنى ايه؟ نجس. طيب لو قلنا انه نجس، هذه المعطوفات فيها امور غير نجسة بالاجماع، انما الخمر والميسر، الميسر اللي هو ايه؟ القمار. طب هو القمار نجس بحيث لو واحد لعب طاولة او ضمنة او ما شكل ذلك بفلوس يعني، لا قمار، هل لو مسه يروح يغسل ايديه؟ باجماع اهل العلم الامور دي ما هياش نجسة، والانصاب والازلام بالاجماع مش نجسه، فما الذي جعل كل المعطوفات على قوله الخمر نجسه غير نجسه بالاجماع، والخمر هي الوحيده النجسه؟ فهذا امر ايه؟ لم يثبت. وفي ذلك ارجع لنيل الاوطار للامام الشوكاني فبسط القول فيه. والله يكون اللي بيسأل لي عن الرشوة، طبعا الرشوة لا تجوز، ولعن الله الراشي والمرتشي والرائش يعني الوحيد بين الاثنين، ولكن اذا كان الانسان قد دفع الرشوة او دفع هذا الشيء لدفع ضرر عنه، دفع ضرر ليس هو متسببا فيه ولم يأخذ حقا من حقوق الاخرين، وانما لم يحصل على حقه او يدفع الضر عن نفسه الا بهذا الامر، فالمرتشي هو الذي يدخل في هذه اللعنة، اما هو فلا نقول ان الرشوة حلال في حقه، ولكن نقول ايه رفع عنه الاسم ما استبيح مع قيام سبب التحليل تحريم ودليله، برخصة يرفع عن الانسان فيها الايه يرفع عن الانسان فيها الايه ها الاسم، لكنها ليست بحلال، واضح؟ لكنها ليست بحلال. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، نعوذ بالله من ذكر ربي ونستغفر الله.